ما حكم الماء النازل من قبل المرأة باستمرار دون حيض أو غيره؟ هل يعتبر نجس؟ وهل عليها الوضوء في كل فريضة؟ بل هو من المستحضرات، فما دام أنه ينزل بدون إرادتها ولا تتحكم به ولا تقدر على منعه، فإنما هو إفراز، هذا من المستحضرات وليس من النجاسات. لو صلت وبعد صلاتها رأت أنه قد حصل هذا الشيء لا يقال بطل الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.